هادشي زمان ما بقاش دابا كيمشيو كيجريو بالموتى. ما عمري شفت انا شي بلاد في اوروبا ولا في امريكان كيموت شي واحد كيحطوه في شي في النعش ويجريو بيه. عمرك شفت شي واحد في امريكان في لوس انجلوس ولا في نيويورك كيضربوا بيه؟ الى داروا يبداو يبان لك الناس كيطيحوا. او ماي جاد هذوك الناس كيطيحوا كل واحد كيسخف. اه فلسطين حتى المغرب راه ما عادش باقا فيه ديك العاده ولا مابقاش دابا كيجيبوا الطوموبيل وقيله. ولكن الا مشيتي الاحياء الشعبيه في المغرب او مثلا القرى غتلقى ديك القضيه ديال المزال ديال النعش وكيتموا غاديين بالميت كيجريو به. ديرها في اوروبا ولا في امريكا يحطوك في الجورنال كتدور بالجثه ديال بشر ميت عباد الله. داكشي عنده الناس عنده اللي مهتم به داكشي. ما كتشوفهم كاع فاش كتجي لامبيلونس ولا شي حاجه كتخرجهم كتخرج داكشي كاع ما تتشوفهم انت كاع اش كيبقى يعني بريفي داكشي مستور. لا هادو خصهم يجريو به. ما علينا قال لك كيتم غادي قال لك وكيشوف هذيك الحفره من البعد وكيبدا يقول لهم جريو بيا عند امي جريو بيا اوكي حيت عارف فين غيتلاح وهما غادي ناد قدقة سربيو ديوني نحوني تما دفنوني. الفضيحه الا كان قال لك فاش كيدخلوه تيحطوه في القبر تيحطوه قال لك تيجي كيردموه وكيمشيو في حالهم قال لك تيجي الثعبان الاقرع ومنكر ونكير وكيبداو يسولوه تيجي قال لك واحد الا كان هو مؤمن كيجي واحد الفيغورا تيجي يعني فواحد الصوره يعني ما بيهاش زوين صافا براد بيت ولا توم كروز ما بقى هادو ما زينينش كاع خصنا نشوف شي واحد اخر يتم جاي عندو تيقول ليه ما اسمك تيقول لي سميتي فلان سوس بوسطون ما دينه دين الاسلام ماذا كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم محمد صلى الله عليه وسلم. كنت كندافع عليه في الغرفه ديالي دير المايك وكندافع عليه تقول لي ابشر انك من اهل الجنه. المشكله لا بيالليغ ولا ابو القاسم دابا غايجيو غيديو بيالليغ دابا غيديو بيالليغ دابا قال لك يجيو هذوك اللي غايجيو يجيبوه واحد الفيغورات واحد الفيغورات عندهم قال لك الا شفتيهم تكعلص في سروالك. قال لك واحد الفيغورات عندهم كيخلعوا كيتمو جايين قال لك كيهزوا ديك الروح قال لك تيعذبوه كيطلعوا عليه من الصبع ديال الرجلي وكيبقى يجر وهو كيغوت حتى كيطلعوها ملي كيطلعوها جايبين معاهم واحد الزيف حتى هو موسخ يعني كلشي موسخ وكيحطوا هذيك الروح وكيتموا هاد دايرين يديهم في نيوفهم وطالعين بعد ما عذبوه وخرجوا منه الروح. قال لك الريحه كتبقى تشم قال لك خانزه كل اسمه اف تفو شكون هذا اللي جاي شكون هذا انا ابو القاسم هذاك اللي جاي تفو هذاك الادمين هذاك ولد الحرام داك اللي كان كيعاير الرسول. قال لك يحلوا الباب وكي ونفس الشيء تيتكرر قال لك كيخلعوا في عباد الله هادشي اللي كانوا كيعاودوا لينا حنا صغار وقريتو فعلا انا في صحيح البخاري هادشي انا باقي مسلم كنت كنخاف من عذاب القبر. قال لك هذيك الفتره اللي طالعين هما بالروح الجسد طبعا كيتكلفوا به اهل الارض كيتموا قال لك غاديين به في الطريق قال لك كيغوت شي صراخ شي غوات قال لك ما كيسمعوه فقط الا الدابه قال لك هي اللي كتسمعو قال لك او الدواب هما اللي كيسمعوه كيغوت علاش حيت كيشوف قال لك هذاك القبر ديالو من بعيد طالعه منه العافيه ما تجريوش بوين داير مو كيغوت لا فين غاديين هما ما مسوقينش هما غاديين شادين طريقهم اللي كنت كيدفنوه كيحطوه كيتم طالع جي هذاك يجيو هذاك الثعبان الاقرع جايب واحد الماسيطه كبيره قال لك ثقيله وكيسولو كيقول ليه ما اسمك؟ لا انا ابو القاسم. هو بحال الا ما عرفوش ماذا كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ كنت كنقول ليه بيدوفيل، كان كيطحن الدريات الصغار. الا كان شد هذيك الماسيطه هو يعطي هذاك يعطيني للراس دو، قال لك 6 متر 6 متر غيغرسني في الارض. قال لك واه شوف شوف ذا لورد اوف ذا رينج، هذا ذاك تفرج شوف ذا لورد اوف ذا رينج اكيد غتكونوا شفتوه، معاهم واحد العملاق كبير هز واحد الماسيطه بحال هذاك. يقول لي وعاطيني الله غيحييني عاوتاني وغيعاوتاني يجمعني ويطلعني ليه. ما اسمك؟ ابو قاسم. ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ناكح عيشه دم. قال لك غيبقى عليا هكاك، غيبقى كيطحن كيطحن حتى الاخر. قال لك غيحل واحد الباب، واحد الباب من جهنم، ودخل قال لك الريح ديال جهنم. يا الله ابشر ان لك جهنم. قال لك يبدا يدخلني الحر ديال جهنم، ونتسنى اليوم القيامه اليوم البعث يوم الحشر يوم ينفخ في الصور. والتصور دابا الدري صغير ملي كيشد بنادم الدري صغير خصوصا الا كان مثلا الدري صغير كتكون عنده واحد المساله انه كيشوف الاب ديالو كقدوه. يعني الا قال ليه الاب لا قال الطفل الابن ديالو شي حاجه، طبعا الدري راه كيطيقوا كيصدقوا، لان هذاك با هذاك لانه كيعاود طيق فيه واحد الثقه اللي ما كتصورش. ودابا الدري كيشدو با ويبدا يعاود ليه هاد الخرافات هادو. طبعا كيدخل هاد الدري هذا تلقاه كيقفقف من هاد الله هذا ديال المخي. خرافة ديال الإسلام. أقبلك كنت موسق الكاظم الصاير خويا بيان لير طلق انا وليلى وجالس مع راسي كنت طاق وحدي في الروم. واش الله خلقنا باش يبدا يتصرف معنا التصرف هذا يعذبنا بحال الا اش فكرك يدير؟ الحياة ديالك بغاك تقضيها كلها يعني في